وكان بالمؤمنين رحيما والمنافقين لا السماوات والأرض والجبال عرضنا السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فقال منا وحمل الإنسان صدق الله.